وتعالى، يعني مو كل واحد يصير عالم صالح. الله سبحانه وتعالى لازم عنده عناية خاصة، مو كل مرجع تقليد يدخل في القلوب، وليس كل مرجع تقليد بأموال الطائلة مثلا يريد أن يفتح باب لمرجعيته ولكي ينفذ في قلوب الناس، أبد مستحيل. تجد كثير ممن صرفوا الأموال الطائلة إلا أنهم الناس لا يحبونهم ولا يقلدونهم ولا يرجعون إليه. المرجعية المقدسة إنما اختيار من الله سبحانه وتعالى. شيخ علي النمدي أحد إخواننا وأصدقائنا، ربما بعض الإخوان يعرفونه، هو الذي حدثني، يقول سأل السيد محمود الهاشمي، قلت له سيدنا أنت باعتبارك مؤهل للمرجعية، لماذا قبلت أن تكون رئيس القضاة في إيران وعندك أرض المرجعية؟ إيش عجب مدعية المرجعية؟ هذا ما حدثني الشيخ والعهد عليه. قال بالنص الحرفي السيد الهاشمي، قال له على أنه إحنا كنا في النجف الأشرف الوحيد الذي لم يفطر في ذهننا، إحنا الأوساط العلمية بالحوزة، يعني اللي أهل الخبرة باعتبارنا أهل الخبرة وأوساط علمية، ويرجعون الناس إلينا في تقليد المجتهد وفي تقليد الأعلام. يقول الوحيد اللي ما كان يفطر بذهننا أنه يصير في اليوم مرجع تقليد هو آية الله العظمى سيد السيستاني حفظه الله. يقول أصلا ما كان يفطر بذهننا أنه هذا اليوم يصير مرجع تقليد، لكن بعدين شفنا الله سبحانه وتعالى مهد له المرجعية، وصارت مرجعيته تقريبا الآن مرجعية عالمية، وأصبح ذخيرة الله في العراق. عرفنا على أنه هاي مسألة المرجعية مسألة خاصة بالله سبحانه وتعالى، الله يعرف شي يسوي، خاصة بالحج عليه الصلاة والسلام. لذا بعد أنا من ذاك اليوم ركت التفكر بالمرجعية، قلت إذا كان بناصر المرجع الله هو لازم يمهد الطريق، مو أنا اللي أسعى لأن أكون مرجعا أطبع رسالة مثلا أو ما شابه ذلك، لا، هذه الأمور بيد الله. إيش